علمي أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع، ويحترز مما فيه مذلة العلم وأهله، ويكون متواضعا. هي عندي ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله، أي مذلة أهله. ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله، ويكون متواضعا. والتواضع بين التكبر والذلة، والعفة كذلك. ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق. أنشدني الشيخ الإمام الأستاذ ركن الدين المعروف بالأديب المختار شعرا لنفسه: إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله، أهو السعيد أم الشقي؟ أم كيف يختم عمره أو روحه يوم النوى، متسلف أو مرتقي؟ يوم النوى متسفل أو مرتقي؟ متسفل. أنت عندك متسفل أحسن متسفل، لأنه لو كانت متسفل أو مرتقى، أو هنا متسفل أو مرتقي أحسن. أم كيف يختم عمره أو روحه يوم النوى متسفل أو مرتقي؟ والكبرياء لربنا صفة له مخصوصة، فتجنبها وارتقي. فتجنبنها واتقي. نعم، اقرا هذا ثم نواصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. وصلنا في التعليق، وهذا المجلس الرابع من التعليق على تعليم المتعلم طريق التعلم لبرهان الدين الزرنوجي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ينبغي لطالب العلم أن لا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع، ويحترز عما فيه مذلة العلم وأهله، أي ومذلة أهله. فالطالب النبي، نعم، أن الطالب الذي يعلم العلم وقدره لا يذل لا نفسه ولا العلم الذي حواه صدره. قال: ألا يذل نفسه بالطمع في غير المطمع، كان يطمع في الدنيا، في الجاه، في النساء، وغير ذلك من الأغراض التي لا ينبغي أن تكون أجرا للعلم. فإن بعض الناس يتعلم العلم أو يبذل العلم، يعني حاله في العلم تحملا وأداء لطلب الدنيا، وهذه الدنيا هي في الحقيقة أحقر من أن تكون أجر للعلم. ولهذا ترى عفة النفس من سيم العلماء، ولهذا تراهم عفيفي النفس كما مر معنا من تعففهم على الدخول على السلاطين وغير ذلك، خوفا من أن يفتتنوا بالدنيا. لأن المال إذا دخل في الدعوة يوشك أن يفسدها، ولا يسلم منه إلا الناصح القوي. وانظروا من دخل في الجمعيات والتجمعات وأصبحت الأموال تأتي والتبرعات، قل أن يسلم دينه. ولهذا رأينا من باع دينه ومسلكه ومنهجه بلفافة من الدنيا لا تساوي شيئا. ولهذا الدين وظيفة الأنبياء، والأنبياء لم يتركوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. وهذا في أعظم درس، أن العلم هي العملة التي ينبغي نتعامل بها هؤلاء، ولا تستقيم شؤون الدين إلا بالدنيا. لكن كما مر معنا في الوصية الصغرى لشيخ الإسلام أنه قال: وليكن أخذك للدنيا كبيت الخلاء، تدخله للحاجة، فلا تأخذن المال وأنت فيك نوع استشراف له، بل تأخذه كالخلاء. هل في واحد يستمتع بالخلاء؟ لا، الخلاء تدخله لأنك تحتاج أن تدخل الخلاء. وهكذا الدنيا، وطالب العلم لا ينبغي له أن يترك الدنيا، بل يصلح حاله في الدين إذا صلح في الدنيا. فالمال نحتاجه للكتب وللسفر وللرحلة وللحج ولاشتراء الكتب والدروس وغير ذلك، فبدون مال لا تستطيع أن تتقدم. وكم من إنسان ترك العلم لأن طلب الرزق أرقه، فذهب لعمل شاق أنهكه فانقطع عن طلب العلم. ولهذا دائما أنا أسأل الأخوة: هل وجدت عملا؟ هل تعمل؟ وكم أسعد وأفرح إذا وجدت الأخ استرزق. لأن هذا الباب إذا أغلق الآن أصبح الذهن متفرغا للحلم. أما إذا كان الإنسان لا يدري ماذا يأكل غدا، فنحن الآن في زمن طغت فيه المادة، فلا يمكن أن يقول، خاصة من تزوج وعنده أبناء، لا تستطيع تقول سأطلب العلم وأنظر. للأسف تغير الوقت، ونحن في مجتمع حتى الناس يسمعون منك إذا كنت صاحب عمل وعندك مثلا وظيفة أو صاحب تجارة ومال. وصاحب المال يا أخي أقل شيء، إذا كانت الدعوة فيها من عنده مال، نعين من ليس عنده مال، حتى لا يحتاج من فينا يحتاج إلى مال إلى من هم ليسوا بأهل لأن يطلب منهم المال. وكم من أخي وشاهدنا هذا ورأيناه، انقطعت به سبل الرزق فارتمى في أحضانه من هو مخالف فاشترى دينه بلفافة من الدنيا، فأصبح حربا على إخوانه بعد أن كان سلما لهم وحربا على أعدائهم. ليش؟ اشتروه بالدنيا والمال والوظائف. وأهل البدع معروفون من أول الدنيا إلى هذا العصر يبذلون كل شيء في سبيل يربح واحد، ليس ليقول معهم الباطل بل ليكف قول الحق عنهم، كما قال الهروي رحمه الله تعالى: عرضت على السيف أكثر من مرة لا يقال لي لا تتكلم فينا، بل يقال لا يقال لي تكلم بالباطل، بل يقال لا تتكلم بما عندك أو غير ذلك. فالسنة عظيمة، فلا ينبغي أن تباع بشيء من الدنيا. قال: واحترز عما فيه مذلة العلم وأهله، فلا ينبغي أن ترى في مكان لا يرى فيه طالب العلم، ولا ينبغي لك أن تناشي من ليس أهلا لأن يلتصق بطالب العلم، ولا ينبغي أن يراك الناس راقصا مغنيا عاريا في أماكن لا تليق بطالب العلم، لأنك تذل نفسك، لكن خاصة تذل العلم الذي حملك الله جل وعلا. ولهذا لما رأى الفضيل طلاب علم يضحكون قال: يا طلاب الحديث، لا ينبغي لمن طلب الحديث أن يكون فيه خفة. وقد رأينا ممن ينتسب إلى السنة والحديث إذا رأيته يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي تقول: اللهم سلمنا بالعقل وسلمنا بحسن الأدب. رأينا شيء كثير يتكلم كأنه صبي غلام وهو رجل دكتور، وترى اللحية تقول ما شاء الله، وهو خفيف جدا يتكلم بهالهاهات وبكلام الذي سوقي لا يليق بطلاب العلم. ولهذا طالب العلم يكرم العلم الذي أعطاه الله جل وعلا، وسيأتي هذا الكلام بن حنيفة رحمه الله تعالى. واضح يا إخوة؟ فطالب العلم لا ينبغي أن ينظر للمعلومات فقط، لا، المعلومات إذا لم يحملها من هو أهل لتلك المعلومات لن يسمع الناس. ثم ذكر قال: ويكون متواضعا. ثم ذكر فرقا جيدا وهو قال: والتواضع بين التكبر والذلة. الدين يقول ابن القيم في الروح، وعقد فصلا في آخر كتابه الروح في هذا، يقول: الدين مبني على الفرق. وقد قال السنباطي من علماء الشافعية: الدين هو الجمع والفرق. الفقه مبني على الجمع والفرق، لكن ابن القيم أكثر قال: الدين مبني على الفرق. في كل شيء هناك فروق، من أحكمها فهم الدين في كل أبواب الديانة. واضح؟ ومنها الفرق ما بين التواضع والذلة. التواضع أن تكون لين النفس والجانب، واضح؟ هينا للناس غير مستعل عليهم، خلاف الذل الذي ينتهي نفسه في كل مجلس وعند كل متاع. فالذلة شيء والتواضع شيء، فتواضع في غير ذلة، وكن متواضعا أيضا، وكن أبي النفس بلا تكبر. فبعض الناس يقول أن صاحب ما يسميها الناس بالكاريزما وهي الوقار يظن أن الوقار تكبر. لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه العبد أحبه وهابه، فجمع الله له بين هذين الأمرين، فلم يكن في التكبر طرفة عين، ولم يكن في الذلة والمهانة طرفة عين. فكل شيء من الأخلاق أردت أن تفهم تطبيقه فعد إلى المثل الأعلى عندنا من البشر وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. واضح؟ فالتكبر شيء والوقار شيء، والتواضع شيء والذلة شيء. قال: والعفة كذلك أيضا بين طرفي نقيض. قال: ويعرف ذلك في كتاب الأخلاق، وهو كتاب عندهم الظاهر معروف، ثم ذكر الأبيات وهي ظاهرة وبينة، وفي آخرها قال والكبرياء لربنا صفة له مخصوصة فتجنبنها واتقي. الكبرياء في الحديث الصحيح ردائي، والعظمة إزاري، من نزعني فيهما ما يتتمة الحديث قسمته وأحسنته. فالعبد يبقى إنسان لا ينبغي له أن يجاوز، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بدو جانا وأبا قتادة في غزوة أحد كما يذكر في السيرة، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي سيف، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقال حقه، وما حقه يا رسول الله؟ فقال أن يضرب به الكفار أو رؤوس الكفار، وكان يلبسون الخوذة هذه المغفر بالحديد حتى ينفلت أو حتى يتفلل السيف، فأخذه وأصبح يتبختر على فرسه رضي الله عنه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلك مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. يعني حتى في هذا الموضع نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذلك مما يبغضه الله ورسوله. وفي الحديث الصحيح بينما رجل يمشي يتبختر حتى خسف الله به، وانظر كيف خسف الله بقارون وبداره الأرض. ليش؟ تكبر وقال أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بأصول التجارة وسبل الربح، فخسف الله به. والله جل وعلا ليس لنا معه أي عهد، ولهذا قال من قال من السلف وهو الحسن وغيره أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي، ولو رماك في النار فبعذبه سبحانه وتعالى. فالعبد يعلم قدره ولا تتكبر على الله جل وعلا. ومن عدم التكبر عدم التكبر على العلم تعلما وتعليما، فلا تقل أنا لا أعلم إلا من كان فيه كيت وكيت. فالله جل وعلا جعل طرائق المتعلمين تبدأ من صغار الكتب إلى كبارها، فما في شخص إلا وتجد من تعلمه إن كان أهلا لذلك العلم. فإن من عدم إهانة العلم أن لا يبذل لمن ليس له أهلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فلا ينثر الدر في الزبالة. العلم در ولا يعطى لكل واحد، بل يعطى لمن هو أهل لأن يتقبل ذلك العلم. ولهذا بعض الناس يبذل العلم في كل مجلس ظن منه أن هذا نصح. لا، أنت أهنت العلم. من ليس أهلا لتلقي العلم لا يأخذ العلم، فلا نتكبر ولا نهين العلم. وكذلك على التعليم، فلا ينال العلم متكبر ولا حي، فمن تكبر سيأتي إن شاء الله تعالى. فالذي تكبر لا ينال العلم، والذي استحي ولا يسأل لا ينال العلم. كتاب الأخلاق أشار إليه، وقد صنف السيد الإمام الأجل الأستاذ الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابة الأخلاق، هل يقصد هذا في الأول؟ في الصفحة الظاهر. نعم يمكن، نعم يمكن، بل هو أحسنت، هذا قوي. ليش؟ لأنه مجرد ذكر الاسم هكذا وكأنه نعم للعهد، يعني لعهد شيء قد ذكره. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لأصحابه عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم، وإنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله. وينبغي لطالب العلم أن يحصل كتاب الوصية التي كتبها أبو حنيفة رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتي عند الرجوع إلى أهله يجده من يطلب العلم. وقد كان أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر قدس الله روحه العزيز قدس الله روحه العزيز أمرني بك. إن روحه العزيزة يعني روحه عزيزة، وقدس الله روحه العزيز يعني الله جل وعلا. يعني هنا النسخة التي عليها تصحيح الشيخ صالح العصيمي لم يذكر شيء، فلأنها محتمل، وإن كان المحققون المتقدمون يعني ممن تميز في هذا العصر بالتحقيق لفرط نصحه، وإذا احتمل الكلمة حركتين ذكروا الحركتين، يذكر على نفس الكلمة الضمة والكسرة، أي تحتمل هذا وهذا، وهذا من باب الأمانة. روح مؤنث كيف التاء يعني تاء مربوطة؟ نعم، إذا يكون هذا قدس الله روحه العزيز أمرني بكتابه عند الرجوع إلى بلدي فكتبته، ولا بد للمدرس والمفتي في معاملات الناس منه، وبالله التوفيق. إذا ذكرنا لكم أن الإنسان لباسه وغير ذلك من الأمور ينبغي أن يكون على وفق سمت أهل العلم. وذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لأصحابه: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم. وهذا على حد ما كان عندهم في ذاك الوقت. وللآن الآن لو رأيت العراق تجد هذه العمامة الكبيرة هذه التي يتميز بها العلماء عن غيرهم، موجود في سوريا وموجود في العراق. طيب، فهذا يرجع إلى عرف الناس. فنحن عندنا مثلا في تونس تلبس الجبة بهذه الشاشية وقال على هذا الخيط، في لباس معروف يلبسه الأئمة والخطباء وأهل العلم في زماننا. قال: عظموا عمائمكم ووسعوا أكمامكم، أي كم القميص مما تميز به أهل العلم في عصره. وثم شرح الزرنوجي ذلك وقال: إنما قال ذلك لئلا يستخف بالعلم وأهله، أي إذا رأى الناس ذاك الرجل علم أن هذا من أهل العلم فلا يستهزئ به العلم. وقد ذكر شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى قصة رفيعة عن العز بن عبد السلام في شرحه على هذا الكتاب. والعز بن عبد السلام ذكرها رحمه الله تعالى، وكان يلقب بسلطان العلماء، ذكرها في فتاويه، وهي أنه مرة كان في الحرم وكان لابسا لباس عادي جدا، فسأله رجلان عن مسألة علمية فأجابهم بها، فلما أجابهم اختلف الرجلان بين آخذ بقوله وتارك له، يعني كأن الكلام، سألوا رجل أجابهم بعدين بقي النقاش. قال: وبعد فترة عاد ذاك الرجلان وسأله، كان لابسا لباس العلماء في ذاك اليوم، لبس لباس عاد، فلبس لباس الذي يتميز به الفقهاء في عصرهم. قال: فلما سألاني أجبت فأخذ بالقول وانصرف. هذا فقط تمثيل لما ذكره هنا، اللباس يؤثر. ولهذا بعض الناس يرى واحد لابس الأبيض وقميص يقول سيدي الشيخ، وإن كنت أنا أقول لا تتكلف والبس عرف الناس، لكن لا تهين العلم. ولهذا التنظف والتزين ينبغي أن يكون أكثر عند طلاب العلم من غيرهم، لأن الناس يتربصون به. وانظر أنت الناس هنا ماذا يعلقون على اللحى، لأن الناس تعودوا على اللحى عن جماعة الدعوة والتبليغ، الناس لا يتنظفون إلا القليل منهم، لكن طالب العلم السلفي يتنظف وينبغي أن يكون مثالا، متعطر ينظر إلى لباسه يكون منسق نظيف، حتى إذا استفتاك الناس أو سألك الناس أو سلم عليك الناس وجدوا منك ريحة الطيب والعطر، صح ولا لا؟ فتمشط اللحية وتعتني باللباس وغير ذلك، هذا بعض الناس لا يعتني به. ثم ذكر قال: وينبغي لطالب العلم يحصل كتاب الوصية وهو مطبوع. ومن محاسن التعليم أن يعتني الطالب يا إخوة بكتب الوصايا. كتب الوصايا كثيرة، منها بل ومن أنفسها ومن أحسنها وصية أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله تعالى لولديه، وصية ابن الجوزي لأحد أبنائه، وصية ابن القيم لأحد إخوانه، وصية شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي القاسم التجيبي المسمات بالوصية صغرى وقد مر إقراؤها لو تذكرون، وغير ذلك من كتب الوصايا التي يبذل فيها العالم من الكلام ما لا تجده في كتبه. واضح؟ ولهذا هذه الوصية من وجدها فليستفد منها. نعم. قال عفوا. وخلاصة هذا الفصل، خلاصة هذا الفصل أننا نقول أن العلم نيته راجعة إلى أربعة أمور نظمها شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى في كتابه الماتع تعظيم العلم، فقال أو لا في الشرح ونظمه مما يحفظ اكتبوا، قال: ونية للعلم رفع الجهل عام، أي عام عن نفسه فغيره من النسب، أي يعم نفسه ويعم غيره من النسب أي من الناس، عن نفسه فغيره أو غيره لا إشكال من النسب. والثالث التحصين للعلوم من تحصين للعلوم من ضياعها، هذا كله الوجه الثالث ضياعها. والرابع وعمل به زكن أي ثبت، زكن نعم زكن أي ثبت، أي ثبت هذا الوجه الضابط. نعم اقرأ. ونية للعلم رفع جهل عن نفسه وغيره من النسم، وثالث التحصيل للعلوم، وثالث التحصيل للعلوم حسن حسن كل بقاء الإسلام بالعلم تحصيل، وثالث الثالث التحصيل للعلوم من ضياعها وعمل به زكم. أحسنتم. ضابط جديد في بيتين يجمع نية العلم. نعم. قال رحمه الله: فصل في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. قال الإمام رحمه الله: وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه، وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاج إليه في المآل، ويقدم علم التوحيد والمعرفة، ويعرف الله تعالى بالدليل. فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا، لكن يكون آثما بترك الاستدلال. ويختار العتيق دون المحدثات. قالوا: عليكم بالعتيق وإياكم والمحدثات، وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشراط الساعة وارتفاع العلم والفقه كما ورد في الحديث. أما اختيار الأستاذ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه رحمة الله عليه حماد بن أبي سليمان بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا في الأمور. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: سمعت حكيما من حكم. أحسنت. إذن هذا الفصل الثالث، إذن الأول في العلم، الثاني في نيته، الثالث في اختيار العلم والأستاذ والشريك والثبات. كم عندنا من قسم؟ أربعة أقسام. الأول في اختيار العلم، أي في اختيار العلم الذي يقدم ويدرس. الثاني في اختيار الأستاذ. واضح؟ فينبغي الإنسان أن يختار أستاذه على وفق ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الثالث ينبغي للإنسان أن يختار شريكه وقرينه في العلم. الرابع ما هي سبل الثبات على العلم. إذن عندنا أربعة أمور. قال: وينبغي لطالب العلم أن يختار من كل علم أحسنه، وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاج إليه في المآل. مر معنا في ضابط العلم الواجب، ماذا قلنا في هذا الضابط؟ وكل علم يتوقف عليه صحة العمل. نعم، فكل عمل واجب العلم به يكون واجبا. هذا الضابط عام. قال: أن يختار من كل علم أحسنه، وهذا موافق لقول الزبيدي في ألفية السند. قال: اكتبوا هذا. قال: فما حوى الغاية في ألف سنة. تحفظون البيت؟ فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه. الثاني: بحفظ متن جامع للراجح، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. يجمع كل ما ذكر هنا، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فينبغي للإنسان من كل علم يأخذ أحسنه، وهذا يكون بسؤال أهل العلم. فإن لم يجد ذلك فليستفد مما كتب العلماء في عصرنا ومن قبله في طرائق المتعلمين، ومنها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. لكن تأخذ كلام المعاصرين حتى يرتقي الطالب بما ألف من كتب إلى زماننا. وأحسن ذلك وأحسن من قراءة الكتب سؤال أهل العلم، فإن العالم يرشدك إلى ما لا تتصور أنت. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الخمسة سند صحيح قال يا رسول الله أنا توضأ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته بوب عليه من بوب بأن هذا فيه الإجابة السائل بأكثر مما سأل وبوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بابا على هذا ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم فقال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا إلى غير ذلك وموسى عليه السلام سأله الله عن العصا وما تلك بيمينك يا موسى فأجاب بأكثر من ذلك قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال أهل العلم استأنس بكلام الباري سبحانه فاستطرد فيها ويوسف عليه السلام سأله الرجلان عن الرؤيا فماذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما لا بعد قال لا يأتيكما طعام ترزقانه لا نبأتكما بتأويل بعد قبل إلا نبأتكما بتأويله أحسن قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قومي إلى غير ذلك فختم كلامه بقوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم أما أحدكما بعد فيسقي ربه خمر الآن رأيت هذه المقدمة كلها هذه في بيان حق الله جل وعلا وسبب ضلال الخلق وطريق النجاة ثم أجاب السائل فهذا من أعظم النصح وفائدة أخرى سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمثال وما حكمها فنزلت صورة الأمثال متى جاء الجواب عن الأمثال بعد غزوة الخيبر لا في الصورة بعد قرابة 50 آية مع العلم أن صورة الأمثال فيها 75 كل ما مر في البداية من التذكير بالتقوى وذكر غزوة بدر وذكر طرائق الناس وكيف نصر الله المؤمنين وكل هذا أسباب النصر التي ذكرها الله كلها قبل الإجابة عن السؤال قبل أن نسأل عن الأنفال تعالوا نتحدث عن قبل ماذا فبدأ الصورة بيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله إلى غير ذلك ثم ذكر الأمور فالحاصل أن العالم إذا أجابك يجيبك بأكثر مما تتصور لهذا لا تستكبر عن سؤال أهل العلم ولو كان عن بعد أنا أعلم أن العالم قليل وجوده لكن إن يسر الله لك إما عالما أو طالب علم متقدم أو مبتدي ممن هو موثوق في علمه وغير ذلك فإنك تسأله وتستفيد مما هو استفاد منه فإن الهجوم على الكتب وعلى المتون مظنة الغلط والإشكال وين أن يبدأ بما لا ينبغي أن يبدأ به فينقطع وإذا انقطع يصعب أن يرجع وكم نرى من المنقطعين ممن ضره كتاب اشتراه ولهذا قيل طعام الكبار سم الصغار سم وهذا الناس لا يحبونه ولهذا مرة امتنعت عن إعطاء كتاب الاعتصام لأحد الأصدقاء وكان عاميا فغضب قلت له لن أعطيك حتى تقرأ المقدمة لن تقرأ المقدمة لأنه ما قرأ كتابا ويريد أن يضع أنفه في كتاب الاعتصام للشاطبي وما ذكرته له رح لكنه ما سمع نصيحتي واشترى كتبا وهو عامي اشترى كتبا قوية اشترى شرح الطحاوية لابن أبي العز واشترى كتاب فلان وفلان ومررت عنده بعد سنوات سألته وقرأت حرفا قال قرأت صفحتين وقطعت إلى هذا اليوم ما عاد إلى قراءة الكتب فهذا أمر مجرب سنة كونية لا تتبدل فعليك أن تأخذ من كل علم أحسنه بسؤال أهل العلم إن تيسر وإلا تستفيد من الأشرطة الموجودة والحمد لله أوغل العلماء في هذا الباب وقد كان إلى فترة ليست ببعيدة لو تلاحظون الكلام في هذا قليل صح ولا لا؟ حتى تميز من بين العلماء الشيخ صالح الشيخ وهو صغير بالنسبة له صح ولا لا؟ الآن انظر كم كثر المتكلمون في هذا الباب. ليش؟ اكتووا بالنار. بعض الناس في البداية لا أقول لا يرى بد من هذا، لكن يقول الكتب العلم موجودة ويقرأ حية طالب العلم وانتهى. اكتووا بالنار، فأصبح الناس الآن يقولون أعطينا طرق التعلم، مع العلم أنهم تخرجوا من الجامعات ودرسوا. أنا اشتكى لي من هو متخرج من الجامعة الإسلامية وبعض المتخرج من جامعة الإمام في الرياض يشتكي أنه من سنين لم يحصل في العلم شيئا. ولهذا لا تغفل هذا التمسك بما عليه أهل العلم، ويسأل ويسأل العارف. فإن من بعض طلاب العلم من لا يحسن تربية المتعلم، هو عالم بنفسه لكن لا يحسن ترقية الطالب. ولهذا إش قال الزبيدي بحفظ متن جامع في الراجح يأخذه على مفيد الناصح. على مفيد الناصح، مفيد ناصح، مفيد لغيره مستفيد بنفسه ينصحك لا يغشك. قد حدث بعض المشايخ أن رجلا ممن نشأ في طلب العلم، والإنسان إذا نشأ في البداية له شيء من القوة، إذا وجهها العالم الناصح إلى مكانها استفاد وارتقى في العلم خير مرتقى، فإذا لم توجه إلى مكانها عادت على صحيحها فأضرته، فأرشده إلى حفظ صحيح مسلم وهو في ناشئ في طلب العلم. وكان هذا الأستاذ أستاذ جامعين ربما قام بدراسة جامعية على صحيح مسلم فله شيء من الغرام بها، لكن أنك أنت تحب صحيح مسلم لا يعني أن ترشد إليه الناس، لأنك أنت تكلمت بشهوة نفس لا بنصح للخلق. فنشأ ذلك الطالب على صحيح مسلم فحفظ ثم حفظ ثم حفظ ثم انقطع، ولما انقطع لم يعد حتى إلى الأربعين. فلما ذكره بأيام مسلم شاب أو شيخ قال له والله إني لأدعو في سجودي على ذاك الرجل الذي غشني، يدعو عليه أنه كان سببا في انقطاعه عن العلم لأنه لم يكن ناصحا. ولهذا لا تتبع الشباب فيما غلوا فيه من هذه الأمور، فالنفس تحب المجلدات الكبيرة وتحب التطويلات، لكن هذا لا يليق بكل أحد. فلو كنت مفيدا ناصحا أرشده إلى ما فيه صلاحه. ولما جاء ذاك الرجل وسأل الإمام أحمد رحمه الله قال افعل ما هو أصلح لقلبك، لأن القلب عضلة، العضلة إذا قويت عليها هلكت، وإذا لا ينتهى أوصلتك إلى حيث تريد. أما من بالغ من البداية فينقطع. ولقد سألت أحد المشايخ مرة وقلت له سأحفظ كتابا معينا، فقال لي عليك بكذا. قلت له لكني أريد هذا وأريدك أن تجيزني فيه، قال لي عليك بكذا، وصدق، فما أتممته وانقطعت عنه، ولو أخذت بنصيحته لوصلت. فهم يا إخوة ينصحون، والذي يرشدك إلى الصغير أو القصير وهو عظيم هو الناصح. لكن لا تستعجل والأيام بيننا، وكما نرى وترون من ينشغل بالعلم أقرأ وأحفظ والله كل يوم وبدأت وعندي كراسة ونكتب، الأيام بيننا وسنرى بعد سنوات من بقي في العلم ومن انقطع، وسنرى ربما والله المستعان من إخواننا السلفيين من ربما كان يشار إليه في البنان وسنراه بعد سنوات عامين. ويذكر أحد المشايخ أنه كان مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرة في هنيفة، وهذا ربما لأسباب أخرى لكن فقط مثال، قال فتوقف الشيخ ابن عثيمين وسلم على رجل تسليما عظيما، يعني سلام حار أشد، تعجب وشكون اللي احتفى بالشيخ. فلما ذهبوا سألوه عنه قال هذا كان من خيرة طلاب الشيخ ابن سعد رحمه الله، وإذا به رجل عام لا سمت سمت العلماء ولا العلم القطع. قال الشيخ ابن عثيمين قال وكان من خيرة طلاب الشيخ ابن سعد. لكن العلم يا إخوة يحتاج، ولهذا انظروا من افتتن بالسياسة كيف يصبح، حتى والله رأيت من بعضهم لا يكاد يستشهد بآية إلا وأخطأ فيها، لأن هذا العلم يسلب الله منه حلاوته من قلبه ثم ينقطع عن لسانه وجنانه. فتعاهدوا هذا العلم فإنه عزيز عظيم. واضح؟ قال: وما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال. لا تهجم على فتح الباري وأنت عاجز على أن تقرأ حاشية على الأربعين، ولا تهجم على المغني وأنت عاجز على أن تقرأ آداب المشي إلى الصلاة أو مختصر الأخضر أو العشماوية أو غيرها. فبعض الأخوة تعطيه كتابا يقول لك يا أخي هذا فيه الطهارة والصلاة فقط. أنت كملت الطهارة والصلاة يا جويهل؟ والله عاجز أن يقرأ 50 صفحة من هداية المتعبد السائك للآبي في شرح مختصر الأخضر، ثم تراه يقلب المجلدات وترى الكتابة على يقول ما شاء الله طالب علم. ورأيت أحده مرة في مسجد ومعه التمهيد لابن عبد البر وينكت عليه وكأنه عالم من العلماء، وما مرت الأيام إلا وترى الرجل ينقطع حتى عن قراءة أقل المختصرات. هذه سنة لا تتبدل ولا تغرنك الأيام فإنها تتقلب، لا تغرنك. ولهذا إذا رأيت من هو على هذا المسلك أسكت، إذا كنت تنصح أنصح وإلا قف وأبصر وسترى العجب. خرجوا. قال: ثم ما يحتاج إليه في المآل أي يوم القيامة. ومن أحسن الكلم ومن خير الكلم ومن جميل الكلم عفوا، يعني خير الكلام كلام الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم، قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته قال: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فبين فساد الجهل ثم بين مصادر التلقي ثم ذكر أنواع العلوم. قال: والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله ونعته وفي نسخة وفعله وكذلك الأسماء للديان، هذا علم توحيد العقائد. والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، أي الفقهيات والعمليات والجزاء ما يتعلق بالمعاد وما يرقق القلوب ومسائل الإحسان وغير ذلك. ثم قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالبرهان، والله ما قال من أم تحلق بسواهما إلا من الهذيان. الشاهد وجزاؤه يوم المعاد الثاني. قال: العلم ما يحتاج إليه في أمر دينه في الحال، ثم ما يحتاجه يحتاج إليه في المآل. فالعلم الذي لا يقربك إلى الله جل وعلا زلفى أتركه فإنه يضر بك. ثم ذكر قال: ويقدم علم التوحيد والمعرفة ويعرف الله تعالى بالدليل، فإن إيمان المقلد وإن كان صحيحا عندنا لكن لا يكون لكن يكون آثما بترك الاستدلال. إذن علم التوحيد هو أول علم وأجل علم، لأن العلم يشرف بأمرين بمتعلقه وبثمرته. علم التوحيد متعلق بأجل معلوم وهو الله جل جلاله، وثمرته هي سعادة الدنيا والآخرة. فإن لا إله إلا الله لمن حقق شروطها وعلم معناها وعمل بمقتضاها كفيلة بأن تخرج العبد من النار ولو أوبقته ذنوب الدنيا. إذن ثمرة التوحيد أعظم من ثمرة كل شيء، بل كل خير هو من فروع التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة ومن فروع الشرك. إذن علم التوحيد هو أول علم ينبغي أن يدرس، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، الحديث في لفظ إلى أن يوحد الله. قال بالدليل، وهذا نظير قول شيخ الإسلام في كتاب 3 الأصول عفوا، قال: الثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: فإن إيمان المقلد وإن كان صحيح فإنه يأثم بترك الدليل. وهذه مسألة معروفة تبحث في كتب العقائد تارة وتبحث في كتب الأصول غالبا، وهي مسألة إيمان المقلد، والذي عليه جمهور العلماء هو الصحيح، أن إيمان المقلد صحيح. ولكن تجد من كلام علمائنا بعض الأمور التي يختلفون في التفصيل فيها. فهناك من يقول يكفيه أن يسمع الدليل ولو مرة، بهذا يقول الشيخ صالح الشيخ، وهذا ما سمعته إلا عند الشيخ. الأمر الثاني يقولون أنه يكفيه أن يعلم أن هذا عليه دليل، وهذا في الحقيقة أنا أراه من باب تحصيل حاصل. هذا مستقر في أذهان العامة أن العلماء إذا تكلموا يتكلمون بالكتاب والسنة، مردهم إلى هذا، صح ولا لا؟ لكن ربما يذكره من يذكره من علمائنا من باب التأكيد، وإلا إيمان المقلد مقلد صحيح. قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى سائل ومجيب، إلى مقلد ومجتهد. هنا في المقلد ما التفريق بين العلميات والعمليات؟ هذا تفريق لا دليل عليه. فإيمان المقلد صحيح، لكن الأشاعرة والمتكلمون ينكرون أن يكون إيمانه صحيحا. ليش؟ لأن أول شيء عندهم هو النظر، ولهذا عقيدة العجائز أحسن منها. فلما أوجبوا النظر في البداية قالوا إيمان المقلد لا صح لأنه ليس أهل للنظر. ولو علم الناس هذا لسبوا ولعنوا هذا الدين الغريب الذي عليه هؤلاء القوم، واضح؟ لكن هم يخفون هذا. إذن أي الناس أرحم بالعامة؟ أهل السنة أرحم الناس بالناس، صح ولا لا؟ لأنهم يصححون إماما إيمان المقلد تبعا للأدلة، وهذا الموافق للناس. فإن الناس هل يستطيع كل واحد أن يعلم تفاصيل اليوم المعاد بالأدلة وتفاصيل التوحيد بالأدلة؟ لا يمكن. لكن إذا جاءه الدليل ينبغي له أن ينساق وينقاد إليه. إذن إيمان المقلد صحيح، وهل يأثم بترك ترك الدليل كما قال؟ لا، نقول أنه إذا كان أهلا للبحث ولم يبحث فهذا مقصر، لكن إذا كان عاميا لا يستطيع البحث فإيمانه صحيح ولا إشكال فيه. شيخ الثمين مثل هذا في شرح السفرينية ذكر قولا كره السفرينية، قال عفوا السفرينية في نظمه أشعر، قال الله أعود هنا للشرح وذكرها، قال إيمان قال عند أهل الأثر، قال فالجازمون من عوام البشر هم مسلمون عند أهل الأثر. فالجازمون من عوام البشر هم مسلمون عند أهل الأثر، يعني عند أهل الحديث والسنة خلافا لغيرهما. قال الصحيح أن الاستدلال ليس بواجب ويكفيه أن يسأل أهل الذكر. قال إلا إذا سأل أهل الذكر وشك في جوابهم أحد العلماء وشك مثل تسأل عالم قال فتشك في عذاب القبر، قال عندها يجب عليه النظر والاستدلال. يمكن هذا يكون تفصيل نعم تفصيل آخر. يعني الشيخ يقول أنه إذا لم يقتنع عليه أن يبحث، هذا النظر يبحث وليس له آلة، قال لابد أن ينظر. يعني النظر والاستدلال قال ليس بواجب إلا إذا شك دخل في قلبه ريبة، فعندئذ يجب عليه أن ينظر. العبرة الإشكال وين؟ أن هل هو أهل للنظر؟ الإشكال، لكن ربما يقصد الشيخ أن ينظر يطلب الدين. هذا طلبنا إذا كان متعلق بالأمور الكونية وش ننظر. ربما نعم. الحاصل أن إيمان المقلد صحيح. نعم قرأت كل هذا واختار اختار العتيق. طيب كم بقي من الوقت؟ مازال خمس دقائق. خمس دقائق على المغرب. قال ويختار العتيق دون المحدثات. العتيق هي الخديث. ثم ذكر قال هذا كلام كثير عن السلف ابن مسعود وعن غيره الأشكال. قال عليكم بالعتيق وإياكم بالمحدثات، أي الأمر الحادث الجديد في الدين، وإياك أن تشتغل بهذا الجدل أو الجدال. بس خلي عندك جدال. نعم. الذي ظهر بعد انقراض الأكابر من العلماء، فإنه يبعد عن الفقه ويضيع العمر ويورث الوحشة والعداوة، وهو من أشرات الساعة وارتفاع العلم والفقه كذا ورد في الحديث. وهذا لا أدري صحة الحديث به، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدل. والله جل وعلا قال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالإنسان كما قال تعالى في الكهف: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فجبل العبد على المجادلة المناقشة. لكن هذا الجدل في الدين مظنة الهلاك، وما هلك بنو إسرائيل الذي كثرة الجدل، وكلامه من أحسن الكلم، فهي نتائج شرعية وهي قدرية نراها، أن إذا كثر الجهل والجدل فإن العبد يبعد عن الفقه، أي بعد الجدل يدخل في عفوا، إذا كثر الجدل والجدال والجدال والمراء بينهما تشابه من وجه واختلاف من وجه. تشابه أن كلاهما إدلاء بحجة مع أحد الناس، أخذ ورد في الحجة، كلاهما مبني على هذا، نزاع بالكلام، واضح ولا؟ فكلاهما إدلاء بحجة من طرف إلى طرف. الذي يختلف بينهما النية، فالجدل والجدال الذي جاء في النصوص والمجادلة محمودة، قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون الجدال والمجادلة هنا المقصود منها الوصول للحق بخلاف المراء الذي الغاية منه طلب العلو من طرف أو من كلا الطرفين، فإن أحدهما يحب أن يظهر على الآخر، وإذا دخل هذا كان محرما لفساد تلك النية، وغالبا لا يسلم صاحبه، فإنه مع هذه النية الفاسدة سيصدق باطلا أو سينكر حقا. إذن قال أن الجدال هنا المقصود المرى، وهذا تجد في كتب العقائد يعتدون في أول الكتب فصلا في ذم الجدل والمناظرة، كشرح السنة للالكائي، الشريعة للأجري، وفي الإبانة لابن بطل، جد كلام كثير للسلف في هذا، فيذمون المجادلة والمرى في الدين. ولهذا كانت قولة الإمام مالك كالمثل سارت لما قال أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدل فلان أو فلان، وقال من أكثر الجدل أكثر تنقل، لأن كل يوم يجادل غالب ومغلوب، فإذا غلب تبع وإذا غلب اتبع، وهكذا يتنقل بين المذاهب، ونرى هذا في الخلق، ولهذا بعض الناس أصبح مولعا بهذا الباب، فلا يحصل علما، ولكنه إذا حصل العلم إنما يحصل العلم ليغالب، وهذا لا يحصل علما، لأن العلم متماسك، فينبغي أن تبني العلم والجدل على أصول هي عندك. بعض الناس لا يحكم بابا من العلم إلا إذا صارت له فيه مناقشة فيحكم، وهذا إن وقع مرة مرتين تحتاج أحيانا أن تعود إلى يلفت نظرك المجادل المبطل إلى باب من العلم، أما أن تجعل دينك جدل وأن دينك مبني على ما بحثت في المجادلات هذا لا يفلح، إنما العلم يبنى على أصوله، وإذا جاء الجدل يزيدك دقة في بعض الأمور. ثم ذكر أنه يبعد عن العلم يورث الوحشة في القلب والعداوة، وهذا نراه من شرط الساعة، والحديث لهذا لا أدري صحته. قال أما قرأت إلى حد هنا أما نعم نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلى، صلى الله عليه وسلم.